الجمعة، وأحاديث بيناها من قبل في فضل يوم الجمعة. تكلم المذهب أو الفقهاء في مسألة السفر يوم الجمعة، فهل أحوال المسافر في يوم الجمعة؟ فقسموا، قالوا المسافر يوم الجمعة إما أن يكون الحالة الأولى أن يسافر يضطر إلى السفر في هذا اليوم ويخشى فوات الضرر إذا لم يسافر، أو يخشى فوات الصحبة، كأن يكون مثلا مع جماعة والجماعة تسافر هذا اليوم أو صحبة، أو يكون عليه أن يذهب ليعمل عملية معينة جراحية أو يسافر لقضاء شيء يخشى فواته. فهذه الحالة الأولى هو يضطر فيها إلى السفر في يوم الجمعة ويترك الموطن ويترك صلاة الجمعة. فقالوا أهل العلم إذا كانت هذه الحالة فقال له أن يسافر يوم الجمعة، سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن سنفرط بالسفر قبل الزوال أو بعد الزوال بعد دخول وقت الجمعة. قالوا في الحالتين إذا كان عنده اضطرار وخشية أن يفوت عليه شيء فله أن يسافر، وحكمه حكم أهل الأعذار. نعم، هذه الحالة أنه يضطر إلى ذلك، خشية فوات الصحبة قلنا، أو خشية فوات يصيبه ضرر ولابد أن يسافر ليقضي هذه الحاجة. فقالوا هذا حكم أصحاب الأعذار من المرضى وغيرهم، والذين يندرجون تحت قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فعلق الأمر على الاستطاعة. فهذا إن لم يستطع أن ينتظر في هذا اليوم ويصلي الجمعة فله أن يسافر خشية أن يفوت عليه شيء أو يصاب بالضرر. الحالة الثانية هو أن لا يخشى المسافر من الضرر ولا يخشى فوات رفقة أو شيء في سفره، وأراد أن يسافر بعد الزوال، كما سنبين بأن وقت الجمعة عندنا في المذهب يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس ووقت صلاة الظهر، يعني يخالف الحنابلة بذلك كما سنبين. فقال العلماء في هذه الحالة أراد المسافر أن يترك موطنه ويسافر بعد الزوال في يوم الجمعة، يعني بعد دخول وقت الجمعة، فالمذهب قال العلماء في المذهب لا يجوز أن يسافر إذا لم يكن مضطر، كما بينا في الحالة الأولى إذا كان المسألة على الاختيار فلا يجوز أن يسافر بعد دخول الوقت، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا نودي للصلاة انشغلت الذمة بصلاة الجمعة، وهذا قد نودي للصلاة بعد الزوال دخل وقت صلاة الجمعة فإن ذمته شغلت بالجمعة، فقالوا لا يسافر ويترك الحضر ويترك صلاة الجمعة ويسافر، لأن ذمته مشغولة بفرض الله تعالى. وهذا الضابط يعني انتبهوا لي، لأن الشافعية سيجرون هذا الضابط على أبواب كثيرة ليس في الصلاة فقط، يعني إذا دخل وقت شيء وأصبح المكلف في ذمته بعد دخول الوقت فيلزمه لا يستطيع أن يتنصل منه، مثلها إذا أراد أن يسافر بعد الفجر في رمضان، فعندهم إذا سافر بعد طلوع الفجر في رمضان فليس له رخصة السفر، لأن ذمته شغلت بالصوم وهو مقيم فليس له أن يفطر. وهذا الكلام سنبينه مخالف للراجح، لكن أنا أتكلم عن ضابط عند المذهب الآن، مثلها أيضا مثل ما هو في الجمعة الآن، إذا سافر أراد أن يسافر بعد الزوال فهو لا يسافر لأن الذمة أصبحت مشغولة. هذه الشافعية بس ولا قال عام؟ لا، هذه عند الشافعية، وقلنا هذا غير راجح، ولكن أنا أتكلم عن المذهب الآن. المذهب في الحالة هذه قالوا المسافر لا يسافر بعد الزوال، لا يسافر إلا إذا كان مضطرا، وجعلوا هذا الضابط القاعدة الثانية. قالوا إذا شغلت الذمة، هي مش قاعدة يعني، هو عندهم إذا ضابط، يعني بمعنى إذا ذمته شغلت بفرض لله عز وجل فالفرض أولى أن يؤتى به، فإذا دخل وقت الجمعة فليس له أن يسافر، ذمته أصبحت مشغولة بصلاة الجمعة. لذلك أيضا سحبوه على الصوم، قالوا إذا دخل وقت الفجر فليس له أن يفطر في السفر لأن ذمته شغلت بفرض الصوم، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقد شاهد الشهر فلا يسقط عنه، فالسفر هنا لا يبيح له الفطر. هذا الكلام في المذهب عند الشافعية، لكن الصحيح الراجح من هذا لا يصح. هذا الكلام مسألة أنه إذا دخل عليه وقت الزوال وليس له السفر، أو دخل عليه حتى وقت الفجر وكان في رمضان وإذا سافر لا يبيح له الفطر، فهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده بأنه قد سافر إلى مكة وكان صائما، وفي كراع الغميم قد أفطر بعد العصر، حتى أفطر بعد العصر، وكان قد سافر من الصباح يعني بعد الفجر، ومع ذلك فقد أفطر في بعد العصر، فهذا من السنة. ولذلك الصحيح الراجح بأنه حتى لو سافر بعد الزوال ولم يكن مضطرا ومضطرا فله أن يسافر ولا شيء عليه من يوم الجمعة، ولا كراه بذلك، ولا هذا خلاف الراجح عند الفرق الوحيد أو الضابط إذا كان في المسجد وأذن عليه المؤذن فليس له أن يخرج من المسجد ويسافر. هذا يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، من خرج نوراء رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال قد عصى هذا أبا القاسم. فهذه الحالة التي يعني قالوا لا يصح فيها بأنه إذا أذن عليه المؤذن فلا يخرج من المسجد ويسافر ويترك الصلاة، هذه يعني في كل الصلوات وليس في الجمعة فقط. إذن الحالة الثانية أنه حتى لو أراد السفر بعد الزوال فخلافة للمذهب، المذهب لا يسافر. الحالة الثالثة في المذهب إن أراد أن يسافر قبل الزوال، أراد أن يسافر قبل الزوال أي قبل دخول وقت الجمعة، هنا اختلفوا، قال هل نطبق القاعدة بأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كان هذا الوقت هو وقت استعداد للجمعة فيأخذ حكم الجمعة فلا يسافر أيضا قبل الزوال لا يسافر، أم الوجه، وهذا وجه، والوجه الثاني أنه يسافر حتى يسافر قبل الزوال ولا شيء عليه. والدليل على هذا الوجه الثاني أن يسافر قبل الزوال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن رواحة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيش مؤتة وكان يوم جمعة، وتغيب عبد الله بن رواحة لم يخرج، فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سأله أين كنت، قال شغلتني الجمعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لروحة أو غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه تأخر على الخروج مع الجيش ولم يقبل منه هذا العذر، يعني لم يقبل منه صلى الجمعة وترك خروج الجيش، وفيه دلالة بأن الجيش قد خرج قبل صلاة الجمعة وذهب. طبعا هذا القول لم يرتضيه الحنابلة، الحنابلة أرادوا أن يوافقوا المذهب فقالوا نحن نقول بهذا الدليل إذا كان للجهاد، يعني إذا كان الجيش يخرج للجهاد فيخرج ويترك الجمعة، أما غير ذلك فلا يخرج ويترك الجمعة، ولكن الحنابلة هنا يخالفون حتى لا أطيل عليكم، لأن أصالة وقت الجمعة عند الحنابلة غير وقت الجمعة عندنا، في الشافعية وقت الجمعة بعد الزوال، أما وقت الجمعة عند الحنابلة بعد طلوع الشمس، لذلك كل هذا وقت عند الحنابلة للجمعة. المهم الخلاصة بأن الحالة الثالثة التي أراد أن يسافر فيها قبل الزوال الراجح فيها في المذهب أنه له أن يسافر ويترك يعني الحضر ويترك صلاة الجمعة إذا كان ذلك قبل الزوال. هذه بالنسبة للسفر يوم الجمعة، أيضا بالنسبة للبيع يوم الجمعة، إذا بيع يوم الجمعة أيضا هذا له مسألة في المذهب، وكما قلنا بأن الجمعة هي سوق الآخرة، ولا يمكن لعاقل أن يبيت أو أن يشغل نفسه بسوق الدنيا ويترك سوق الآخرة، فقد عاتب الله عز وجل الصحابة عندما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة، فبين الله عز وجل بأن صلاة الجمعة وسوق الآخرة في الجمعة أفضل بكثير من الانشغال بسوق أسواق الدنيا. ولكن عندنا مسألة هنا فقهية، مسألة البيع والشراء يوم الجمعة، عندنا فيها أحوال تكلمنا عنها يعني، ولكن لابد أن نتعرف عليها. البيع قبل النداء، والبيع بعد النداء، والبيع هنا بعد النداء وقبل صعود الإمام للمنبر، والحالة الثالثة البيع بعد النداء وبعد صعود الإمام إلى المنبر، وبعد صعود الإمام يعني عندنا الحالة الأولى إذا كان البيع قبل النداء، فهذا قبل النداء هذا يجوز، ليس فيه شيء. قبل النداء يوم الجمعة هذا البيع صح وفيه وليس فيه شيء. أولا نؤصل أصل المسألة ونهي الله عز وجل عن البيع وقت النداء لقوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا مطلق، هذا نهي، هذا النهي الذي جاء من الله عز وجل في الآية: إذا نودي لصلاة الجمعة، للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. فهذا الأصل، فرقنا على أساسه بمسألة النداء، لأن الآية فيها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقالوا إذا قبل النداء لا شيء، يبيع ويشتري ليس عليه شيء. لكن إذا كان نودي للصلاة وقبل صعود الإمام، المذهب أنه يكره البيع والشراء في هذا الوقت. إذا نودي يعني أذن للجمعة ولكن الإمام لم يصعد، قالوا يكره. طب إزاي شفنا هنا الآية بتقول إذا نودي، خلاص طالما نودي الأمر انتهى، يعني قبل هذا شيء وبعد هذا شيء، قالوا القراءة ليه بقى؟ هو لأن صعود الإمام هو المقصود، المقصود هو لأن الإمام كان صعود الإمام هو كان المقصود إن هو يصعد ليلقي الخطبة، فقالوا لذلك ما فرقوا بين هذه المسألة، هل إذا قبل الصعود قالوا يكره، وقالوا عندي بعد صعود الإمام يحرم. الاشتراط في إذا، الاشتراط في إذا نودية، الاشتراط في نودية، يعني ده حد الشرط. هو ما بعده هو المسألة إن هو أنا مع حضرتك، يعني أنت تقصد إنه التفريق هذا في المذهب وهم كل شيء، يعني كلهم خدوا المقصود النداء وصعود الإمام للخطبة، وإن كان التفريق إحنا يعني الراجح لا نوافقهم عليه عموما يعني، ولكن إحنا نرشح كما ثبتنا الآن إن هم فرقوا بين صعود وقبل الصعود، هو قالوا هنا يكره وهنا يحرم، لأن هو هنا هو لم يضيع منه شيء لسه. هو الأصل في المسألة إيش؟ إن أنت لا تنشغل عن صلاة الجمعة، يعني الأصل في النهي إنك أنت تحضر الجمعة وتسمع الجمعة، فقالوا إذا الإمام لم يصعد يبقى لسه لم يقع النهي، يعني ممكن ينادى وهناك مثلا وقت بعديه 10 دقائق حكم حمد الله، فقالوا يبقى المقصود النداء أو النهي اللي نهى عنه الله عز وجل ألا يشغلك شيء عن صلاة الجمعة، فما دام الإمام لم يصعد يبقى الجمعة لم تبدأ، فجعلوا الفترة التي قبل صعود الإمام كأن فيها الكراهة لأنها وسيلة لأن تضيع منك الجمعة، لكن وقت ما صعد الإمام أصبح المقصود حدث الآن، فأصبحت الجمعة الآن أنت شغلت عن الجمعة وضحت. هذا يعني التفريق الذي أراد أن يفرقونه. طيب هذه أحوال الناس في مسألة البيع، هناك ناس من الذي يبيع ومن الذي يشتري، أحوال الناس في مسألة بيع الجمعة: مكلف ليس من أهل الجمعة، أو يعني مكلف ليس من أهل الوجوب، يعني من أهل الوجوب يبيع لمكلف ليس من أهل الوجوب أيضا. خلاص الثلاثة قلناها، قبل النداء يصح، أو قبل الزوال يصح كمان، وقبل النداء يصح، عند النداء وقبل صعود المنبر يكره، عند النداء وبعد صعود المنبر يحرم، الإمام المنبر يحرم، هذا على المذهب. أحوال الناس في البيع والشراء: مكلف ليس من أهل الوجوب يبيع ويشتري لمكلف ليس من أهل الوجوب. من قلت مكلف ليس من أهل الوجوب يبيع لمكلف ليس من أهل الوجوب، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية: مكلف من أهل الوجوب يبيع لمكلف أيضا من أهل الوجوب. الحالة الثالثة: مكلف من أهل الوجوب يبيع لمكلف ليس من أهل الوجوب. الوجوب، أهل الوجوب يعني من تجب عليه الجمعة، احنا تكلمنا عنها، مش قلنا شرائط وجوب الجمعة 7: الإسلام والحرية والذكورة والعقل والاستيطان، صحيح؟ هذا من تجب عليه الجمعة، صح؟ لا، هم 7 مش 6. الصحة أو الصحة قلنا اللي هي عكس المرض يعني. طيب هذا الذي عليه وجوب الجمعة اللي هما الشرائط اللي تكلمنا عنها. قلنا الأول مكلف ليس من أهل الوجوب، يعني امرأة صبي ليس من أهل الوجوب، ها؟ هذا ليس لا يشت... باع امرأة، باعت لامرأة، امرأة قاعدة بالبضاعة وباعت لامرأة، أو امرأة باعت لصبي، أو صبي قاعد باع لامرأة، هذا مكلف ليس من أهل الوجوب، باع لمكلف ليس من أهل الوجوب، هذا البيع صحيح وليس فيه شيء. حتى وقت الإباحة؟ أي وقت، هذا قلنا البيع مباح، ولا بعضهم قال يعني يكره أن بس يعلن هذا البيع حتى لا يكون فتنة لآخرين، يعني يعني إيه حتى يعني إنه لا يعلن أو يعني يجهر به حتى لا يعني يكون فتنة لآخرين ليسوا من أهل التكليف يقفوا يشتروا ويبيعوا بعضهم، لكن هو البيع صحيح ويباح وليس فيه، والبيع صحيح في كله، لكن نتكلم يباح وليس هناك كراهة أو تحريم. والذي جعل ذلك إن لأن النساء كما بينا أنهم ليسوا من أهل الوجوب كما قال الشافعي بأن النساء لا يدخلون في هذا الباب. طب الآية هذه تعتبر إيش عندنا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هذا من أي باب من أصول الفقه؟ أيوة بداية العموم. طب أي نوع من أنواع العموم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا العموم إيش؟ ما هو كان المفروض الباب ده يتراجع، هذا عموم إيش؟ أي نوع من أنواع العموم؟ إذا كان في ثلاث أنواع أو أربعة للعموم بقى لو حد عايز يقولهم، لكن أنا عايز حتى دي ويخلصوني. هذا من العامل إيش؟ هذا من العام الذي يراد به الخصوص أو العام الذي يراد به الخاص، لأن هذا يا أيها الذين آمنوا الأصل في الخطاب أنه يكون للرجال والنساء، ولكن المقصود هنا هم الرجال وخرج النساء بالأحاديث، فهذا من العام الذي يراد به الخصوص. فهذا الحالة الأولى هذه ليس الحالة هذه ليس فيها شيء، لأنه الاثنين ليسوا من أهل التكليف. طيب إذا باع مكلف من أهل الوجوب يوم الجمعة صحيح لمكلف من أهل الوجوب، يعني رجل باع لرجل، هذا مكلف من أهل الوجوب وهذا مكلف، يعني الاثنين تجب عليهم الجمعة، الاثنين تجب عليهم الجمعة. باع زيد لعمر وقت النداء، هذا البيع حسب ثلاث أنواع اللي فاتوا، إذا كان قبل النداء ولا قبل النداء وصعود المؤذن أو وصعود الإمام. خلاص خلينا في النداء على طول بقى، خلاص خلينا في النهي، في وقت النهي. نعم نعم، لأن هذا البيع هو البيع هذا صادم النهي، فعندنا قلنا هذا يأثم كل من البائع والمشتري، وهذه طبعا بتقع على فكرة كثيرا هنا، يعني أنا أشوف وأنا رايح المسجد مش لازم هنا بس مساجد أخرى يعني كبيرة بيبقى في ناس كتير واقفين قدام المسجد بيبيعوا، وهو داخل اشترى، يعني كان أذن المؤذن وداخلين على المسجد خلاص، يمكن الإمام يعني ممكن يكون يعني الأذان أذن وهو واقف بيشتري، يعني فهذه إن كان البائع صحيح ولكن هو وقع في الإثم. صحيح البيع عندنا في المذهب كما قلنا قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، عشان نتوسع فيها اللي احنا تكلمنا فيها في الأصول، البيع صحيح يعني ولكن يأثم كل من البائع والمشتري، يأثم البائع، لذلك أصالة البائع مفترض عندما يسمع الأذان أو قبل الأذان أفضل يلم أو ما يبيع، وهذه طبعا لن تجدها يعني عندنا هنا، هو كل من يبيع حتى وقت الصلاة لو عرف يبيع أصالة يعني، فهذه الحالة يأثم كل من البائع والمشتري بقول الله عز وجل وذروا البيع، وهذا فعل أمر والنفوذ أن يترك فيه البيع، وقد خالف الأمر وتعرض نفسه للوقوع في الإثم. ولكن كما قلت لن نتعرض لمسألة أصوليا أن البيع صحيح لأن الجهة منفكة. الحالة الثالثة أن يبيع المكلف الذي هو من أهل الجمعة، يعني رجل واقف يبيع من أهل الجمعة وعليه من صلاة الجمعة، باع ليس من أهل الوجوب لامرأة، هو فارش وعدت عليه امرأة في وقت النداء واشترت منه، أو صبي كما قلنا، أو اللي مش مسلم عد عليه واحد ليس من أهل الجمعة نصراني وباع له وهو أصلاً من أهل الوجوب أهل الجمعة. فالعجيب أن الشافعي قال في هذا الاثنين يأثمان، الاثنين يأثمان، البائع الذي من أهل الوجوب والمشتري الذي ليس من أهل الوجوب. قالوا إما إثم البائع فواضح لأنه باع وقت النداء فخالف أمر الله عز وجل، إيه؟ أعانوا على الإثم، والثاني أعانوا على الإثم، لأن المشتري أولا رأى المنكر فلم ينكر عليه، رأى المنكر فلم ينكر عليه، رأى الرجل يبيع وقت النداء فلم يقل له لا تبيع وقت النداء بل اشترى منه، فوقع في خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا لم يغير، يعني لم يغيره حتى لا بلسانه ولا بقلبي ولا بيده بل اشترى، فهذا وقع في هذه. ثانيا أنه كان وسيلة على وقوع المكلف في الحرام، فكأنه دخل في باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فقد تعاون معه على الإثم والعدوان بأن أقبضه مالا واشترى منه مخالفا لقول الله عز وجل ولا تعاون على البر والتقوى، بل هو قد تعاون معه على الإثم والعدوان، فكأنه وقع في الإثم. وهذا دقة نظر من الشافعي رحمة الله عليه، بأنه يعني جعل إلا طبعا يسقط الجاهل، يعني إذا كان الذي لا يعلم صبي ولا امرأة لا تعلم بالنهي أو نهي وقت الشراء فهذا يقع يسقط عنه الإثم، أما من علم بالنهي واشترى ولم يكن من أهل الوجوب امرأة أو اشترت منه فوقعت معه في الإثم. هذا بالنسبة لمسألة البيع. ثم تعرض المصنف لشرائط فعل الجمعة، قال وشرائط فعلها ثلاثة. خلاص ليس من اهل الوجوب يبيع المكلف من اهل الوجوب. طب ما انا قلت اهو، ما هو العكس، اول عكس لا انا ما قلتش كده، قلت مكلف من اهل الوجوب يبيع لغير مكلف من اهل الوجوب. لا المكلف ليس من اهل الوجوب، يبيع بدل مكلف من اهل الوجوب. الرابعه لو ما ثلاثه بس، لا هو بيتكلم ان مكلف من غير من غير اهل الوجوب يبيع لمكلف من اهل الوجوب، يعني امرأة مثلا تبيع لرجل، يعني امرأة طبيعي لرجل. نفس الفكرة. ما هي خلاص، ما هي البيع زي الشراء، البيع قسيم الشراء عندنا في الفقه، يعني البيع هو الشراء، يعني لا يحدث ان اللي واقف يشترى. الحالة الثالثة الاثنين هي الثمان. ودي هي الثمان لأن البائع ممكن المرأة ده تأثر. لا لأن هي باعت له وعاونته أيضا، لم تنكر عليه وتقول له لا أبيعك لأنك أنت الآن في زمن النداء. وتعاونت معه على الاسم والعدوان، اوقعته في البيع المنهي عنه، فهو نفس الحال البيع والشراء هنا واحد. يعني اذا كانت تعلم طبعا إن طالما انها ليست من اهل الوجوب لا يحل لها البيع ايضا، الا تبيع لمن ليس له من اهل الوجوب، لكن ما تعينش، ما هتقع في نفس النهي، من راى منكم منكرا والرجل جاي يشتري منها روح تقول روح صلي ما تشتريش، لكن هي الان باعت له، فاولا لم تغير المنكر، ثانيا تعاونت على اسمه العدوان، عاونت الرجل واوقعته باسم العدوان، فمثل مثل العكس اللي هو كان يبيع واشترى الاثنين. ايش البيع صحيح عندنا في جميع الاحوال؟ البيع صحيح عندنا، مخالفه طبعا للحنابلة يقولون ببطلان البيع، ولكن البيع صحيح. معلش حضرتك قلت ان هي لو لا تعلم لا تأثم. يعني على اساس ان المساله معلقه، انا بس دي للعوام، يعني لان في ناس ما تعلم، انا بقول الاثم لمن يعلم طبعا. لا انا بكلم حضرتك دلوقتي، لا ما هو مكلف وهو مطالب ان هو يبحث شرعا عن الافعال اللي يفعلها. لا هو مش مطالب انه يتفقه في ان لو هي مش من اهل وجوب الجمعه ولا تعلم هذه الشرائط فهي تعذر، يعني هي مش من اهل الجمعه اصاله، ليس عليها نقله امراه فلا تعلم، مشيت في الشارع لقيت واحد وفارش وعايزه تشتري البضاعه رخيصه وعايزه تشتري، راحت مشتري ما وقعتش، اولا هي ما رايتش منكرا، هي ما تعلمش ان ده منكر، ثانيا هي لم تتعاون معه قصيدا، احنا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرا عليه، وده من الخطا من الجهل، عصوان الجهل. انا بكلم حضرتك دلوقتي مش المفروض ان انا لو اتي اي امر في الدنيا ايا كان هذا الامر المفروض ان انا لازم اعرف ايه حكم. لا ما هو انت معناك انت هتبهدل الناس بقى، لان انت معنى الناس عايزين العلماء كلهم، يعني انت عايز تقول كده ان كل واحد ينزل الشارع لازم يعرف اللي بيعمله في دنيته ايه، يعرف دينه كله في الامور اللي بيعملها. يعني امراه ماشيه في الشارع هي دلوقتي مش ماشيه وحبت تشتري وهي ما عليهاش جمعه لا تعلم شيء من احكام الجمعه واشترت، هتقول لها انت لازم تعرفي يوم الجمعه اللي المفروض تعملي ايه؟ لا يمكن نلزمها بذلك. انت كان من اهل الوجوب. طيب هو بيتكلم على، انا بتكلم على العذر ليس من اهل الوجوب. من اهل الوجوب لو كان تاجر طبعا هو لابد يتعلم البيع والشراء اصاله، كما دخل عمر رضي الله عنه السوق وجد التجار ضربهم بالدره، تعلمت علم البيع؟ قال له لا، فضربه بالدره قال له ستقع في الربا لا محال، اذهب فتعلم علم البيع ثم تاجر في السوق. فهو لابد يعني كل من استغل في التجارة يتعلم، زي اللي بيصلي لابد يعرف أركان الصلاة وشروطها والوضوء، هذا أمر منتهي. أنا بتكلم حالك وكذلك المشتري هو لا. المشتري ده مش مفروض يتعلم هو بيشتري إيه وبيشتري. معنى كده إن كل واحد بيشتري في البلد، كل واحد في الأمة هنا بيشتري ويبيع إن شاء الله، ويشتري كيلو طماطم لازم يتعلم البيوع. اللي تاجر هو اللي يتعلم، أما أنا مش تاجر مش ملزم. أنا رحت أشتري شيء مش لازم أعرفش ده حلال ولا حرام مثلا. ايوه الشرائط شيء، وان انا اعرف وانا بروح اشتري لحم خنزير انا الان بروح. انت بتتكلم على شروط البيع، انا مش تاجر او المراه دي مش لا تعمل في التجاره ونازله تشتري، هل هي مطالبه انت كلامك ان هي تعلم ان يوم الجمعه في شروط في البيع وقت النداء؟ هل هي مطالبه كلامنا كده؟ مش مطالبه. انا بكلم حضرتك في كده، هي مطالبه. كيف مطالبه؟ ايوه ده علم، مش مطالب. انا بكلم حضرتك ان هي المفروض تعرف قواعد البيع والشروط عموما. مين قال كده؟ انت عايز تعلم كل نساء مصر لان قواعد البيع كل نساء المسلمات تتعلم قواعد البيع والشراء؟ خلي بالك حضرتك، انا بكلم حضرتك في القواعد العامه وليس في القواعد الخاصه. يعني مثلا يعني هي مثلا مش تخش جوه الاقتصاد، تدرس مثلا الاقتصاد ده ايه مشكلته مش عارف ايه، طالما هي مش يعني ليس لها في فيها شغل. ما بتكلمش في الاقتصاد، تخش في شركه. انا بس انا بدي حضرتك مثلا، انا بقول لحضرتك هي حياه دلوقتي بتبيع وبتشتري مثلا في السوق، يبقى هي تتعلم فقه التعامل في السوق ده ايه، ده ينفع ولا لا. هي ما بتبيعش وتشتري، اللي بيبيع وبيشتري ده التاجر. ما هو لازم نفرق، الذي يعمل في التجاره ملزم بتعلم مباحث البيع او يعرف اركان وشروط ومعاملات البيع لانه تاجر يمتهنها. اما الذي لا يمتهنها هو يشتري ويبيع فقط يعني المعاملات اليوميه، فلا نستطيع ان نلزمه ان يتعلم علم البيوع. وانا قلت لك سيدنا عمر لما دخل السوق وجدهم سالوا تعلمت البيوع؟ قالوا لا، ضربوا. قالوا كيف لا تقع في الربا؟ لا محاله، تاجر ما تعرفش علم البيوع هتقع في في في في المعضلات، فلازم تتعلم الاول. اما واحد نازل السوق يشتري، امرأة من الناس مليين السوق الان، انت عايز تقنع اصل انت تلزم الناس بما لا تطيق. لا مش حضرتك في التاريخ، انا قصدي ان في حاجه ضوابط عامه هي نازله تشتري، المفروض يبقى في ضابط عام هي بناء عليه بتشتري. منين الكلام ده؟ انت بتتكلم شيء. طب انت عارف الضابط العام اسهل شيء كل انت بتقع فيه، وانا اكتب لك الان بتتصل بالسوبر ماركت عندكم جبنه، طب هات لي ربع كيلو جبنه لو سمحت. حاضر. وتقفل السماعه. او انت وقعت كده في مشكله في البيع بتاعك، في جهاله ما سالتوش طب ربع كيلو الجبنه بكام؟ يقول لك ب 10 جنيه. يقول له طيب لو سمحت هات. اشتريت وبعت في جهاله، قلت له هات الربع كيلو وما سالتوش عن ثمنها بكام، بتحصل ولا لا؟ خلاص انت غد بقى عندك للصبح بقى كده، هتوقع الناس انت في هو دي جهاله في البيع ولا تجوز، ولعب لك البيع ده كده باطل. يعني المفروض الربع كيلو الجبنه ده ترجعه له وتقول له الاول هو ربع كيلو الجبنه ب 10 انا موافق ابعت لي ربع كيلو الجبنه. لو قعدت اتكلم في البيوع الناس دي كل الناس كلها بيعها هيبوظ. فانا بقول لك ان انت فهي المساله في الجهاله، لا نستطيع ان احنا نقول بقى كل الستات في البيوت تتعلموا بقى تشتروا ازاي بالسوبر ماركت، نعمل تثقيف بقى. هو شيء طيب ان احنا نثقف الناس، لكن لا نلزم. يعني ما نقدرش نقول ان هي لو جاهلت تبقى تأثم، ده مش من العلم الضروري. ما هو في علم ضروري وفي علم غير ضروري. ما هو لمن امتهن مهنه، قلت لك تصلي، هي عشان تصلي لابد تتعلم. كل من يصلي وجب عليه الصلاه، يجب عليه ان يتعلم شروط واركان الصلاه. الصوم اللي عليه الصوم لابد يعرف كيفيه الصوم. اللي بيتاجر لابد يعرف كيفيه التجاره. القاضي لابد انه قبل ما يقضي يدرس الشريعه حتى يقضي صحيح، وهكذا الطبيب. لذلك قالوا من تطبب بغير طب ضمن. الان ذهبت للحج والعمره لابد تجب عليه، هتروح تعتمر لابد تعرف شروط ومناسك العمره، هذا اللي يقع عليه. اما غير كده قاعده في بيتها ما هي مالهاش دعوه العمره، مش هتسافر للعمره، لا نلزمها. هي الان تشتغل في التجاره، اذا قالت المراه انا هشتغل في التجاره لازم بد، لو انت هتشتغل في التجاره لابد، لكن هي قاعده في بيتها. انت معنى كلامك ان احنا سنلزم كل البشر، لان مفيش حد ما بيشتريش ويبيع، ما هو في طعام وشراب يشترى ويباع كل يوم كده، معناه انك هتلزم اصبح يتعلم علم البيوع فرض عين على كل البشريه. على كل ما انا بقول لك، ما هو معنى كده ان كل علم البيوع اصبح فرض عين على كل البشريه، وهذا لم يقل به احد من اهل العلم. متى يصبح فرض التعلم فرض عين؟ عندما انت تطالب بهذا العلم او تدخل في هذا المجال، فيصبح انك انت لابد انك تتعلمه. طيب، شرائط فعل الجمعه قال ثلاثه: ان تكون البلد مصرا او قريه، طبعا مصر هنا المقصود به الامصار وليس مصر اللي هي بلدنا يعني. نعم، خدناها دي، لا خدنا العدد 40. ممكن دولة سريعة بما ان الناس جايه عشان انت واحد منهم دولة سريعة معلش في اثنين جايبين صوت ناخذهم بس حتى لو نقط عامه. طيب ماشي مكان الجمعه الاستيطان اول يعني هما ثلاث شروط الاستيطان يعني لابد ان تصلي الجمعه في الموطن يعني اللي هو الموطن الذي يعيش فيه المرء لذلك قال مصرا او قريه المصر اللي هي البلد يعني البلد اللي هي البلد زي المدينه مصر هي المقصود بها المدينه والقريه اللي هي تكون بالقرى اللي بجوانب المدينه فالمقصود هنا الاستيطان يعني الجمعه لا تقوم الا في الموطن في البلد والدليل على ذلك تفضل بس ماشي الدليل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة إلا في المدينة ولما سافر لم يرد عنه أنه صلى الجمعة في سفره حتى لما ذهب للحج في يوم في عرفة وكان يوم الجمعة لم يصلي جمعة جمعة بين الظهر والعصر وخطب في الناس ولكن لم يصليها جمعة فقالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بأنهم كانوا يصلون الجمعة خارج الأوطان أو خارج الأمصار والقرى. طب الثلاثة بيها تبقى ظهر يعني؟ ولا أيوة يصلي الظهر طبعاً. إيش؟ لو أنا مسافر مثلاً أصلي الجمعة؟ طيب ما أنا بقول لي بالصبح إن إحنا مش قاعدين نقول للمسافر تسقط عنه الجمعة إذا سافر. الأعذار إحنا تكلمنا عن أعذار المرة الماضية مش المرة دي صحيح؟ لا حتى وأنا مسافر وقاعد في البيت وسليم. إذا كنت مسافر تسقط عليك الجمعة. سليم مسافر كل كده وصاحي. لا يوم السفر. هذه رخصة. يوم السفر بس ولا. إذا كان حكم مسافر. يعني قاعد ثلاث أيام كما قلنا في السفر ثلاث أيام غير يوم السفر ويوم الرجوع حكم مسافر فيرخص له في ترك الجمعة يرخص هذه رخصة. لكن يصلي ظهر طبعا والاولى له ان يصلي في المسجد لكن انا اتكلم على الرخصه له ان يترخص في السفر ان لا يصلي الجمعه والنبي فعل ذلك في يوم عرفه سافر دخل مكه في 4 ذو الحجه الابطح وثم اهل في منى يوم 8 ثم ذهب الى عرفه يوم 9 ولم يصلي الجمعه وكان يوم جمعه في يوم عرفه فلم يصلي جمعه ولكن صلى ظهر وعصر وخطب في الناس فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا عندما كان في. كده مثلاً واحد مثلاً بالسنة مثلاً مثلاً الجمعة. الحديث مثلاً مثلاً لم يصلي الجمعة خارج المدينة ولا أحد الصحابة. أيوة قالوا الجمعة ما هو من شروط فعل الجمعة قلنا الاستيطان إنك تصليها في موطنك. لا أنا كلام كسنة. يعني إيش إيش تقصد ما خدش بالي بسنة؟ يأخذ بالرخصة والسنة. لك ما قلت لك إذا كنت مسافراً إنك لا تصلي الجمعة تأخذ بالرخصة ما هي رخصة. من الأعذار التي يترك فيها الجمعة السفر. مش قصدي في الأعذار قصدي يعني بيصلي جمعة مخالف للسنة. ما أنت تقصد ما هنرجع ل ما أنت ما حضرتش المرة اللي فاتت. إحنا قلنا تكلمنا في مسألة هذه هل مش أنت خد معنا في صلاة الجماعة لما تكلمنا في لا الجماعة. قلنا المذهب يقول هو مبيح أم إيش؟ أم عزيمة وقلنا رجحنا أنه مبيح يعني رخصة فمن فعلها جاء بالرخصة الذين قالوا أنها عزيمة يعني فرض عليك في السفر أنك تقصر ورجحنا بأن راجح أن هي رخصة فإذا خدتها بالرخصة ولا لم تريد أردت تصلي الجمعة صلي الجمعة ليس لو بيكلم لو صلى الجمعة كده يبقى خلف السنة لا من قلنا أنها رخصة أنها رخصة أن الله هي رخصة قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام صام في السفر وأفطر في السفر فدل ذلك على أن المسألة رخصة لذلك يبقى قلنا الصحيح الراجح بأن أهل الأمصار والقرى عليهم اختلفوا في الأهل الخيام اللي هم بيقعدوا في الصحراء في الخيام هل أهل الخيام هذول لهم جمعة أم لا قالوا إن كانت الخيام ثابتة في الصيف والشتاء فكأنها حكم القرية والصحيح أن أهل الخيام ليس عليهم جمعة لأن هذا ليس بموطن لهم هم يتنقلون هذه طبعا ليس عندنا هنا لكن في الجزيرة العربية وبعض الأماكن في الصحراء في ناس جالسة في الخيام يعني عندهم مواشي وأشياء أو اللي هم مش المواشي آسف الغنم ويتنقلون فهذا ليس لهم موطن لذلك أول شرط بالفعل الجمعة أن يكون في أهل الأمصار وأهل القرى التي يكون فيها موطن الرجل أيضا قالوا العدد المذهب اشترط بأن الجمعة لا تقام إلا ب40 يعني لابد يشترط ب40 وهذا الحقيقة الشرط طبعا هذا في خلاف كثير من أهل العلم يعني المذهب 40 في بعضهم الحنابلة وافقونا في 40 ولكن بعضهم قال 12 واستدلوا ب 12 على أن الآية التي نزلت في سورة الجمعة الذين انفضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبقى 12 فقط أكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اللي هم 12 رجال سمعوا في المسجد فقالوا إذن لا تقل عن 12 والحنابل والأحناف قالوا لا تقل عن 3 الحديث عندهم هو موضوع لا جمعة إلا أو تصح الجمعة ب3 أو يعني أتذكر لكم الدليل على المهم المذهب اللي يهمنا الآن على 40 اشترطوا الدليل في حديثين حديث جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 أضحى وفطر وجمعة فقال وقوله مضت السنة هذا كان الراجح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في إشكالية في الحديث إن مفهوم المخالفة إذا قال هو إن في كل 3 إمام كأن أقل من 3 ما ينفعش وفيها صلاة جماعة وهذا الكلام منتقد لذلك الحديث هذا ليس فيه دلالة صريحة على أن يشترط للجمعة 40 أقل شيء ولكن هذا دليل المذهب أيضا استدلوا بحديث لكعب وكان رضي الله عنه يترد على أسعد بن زرارة لأنه أول من صلى بهم صلاة الجمعة أول من جمع بهم سعد بن زرارة كان أول من جمع بهم فسألوا كعب قم كنتم قالوا كنا 40 فاستدلوا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهم صلوا أول جمعة لهم في عدم وجود النبي هذه كانت قالوا هذا دليل على اشتراط 40 يبقى الحديث سعد وحديث جابر طبعا في أدلة قلنا في 12 في من قال 3 في من قال 50 والحقيقة الراجح بأن ليس هناك دليل وهذا الكلام هو أفضل كلام للقديم في المالكية المالكية قالوا أن العدد لابد أن يكون توقيفي إذا قلنا بأن يشترط الجمعة 40 لا وهذا عدد لابد أن يكون هناك دليل صريح على أن العدد للجمعة لا يقل عن 40 لأن هذا هيكون دليل توقيفي ولا يوجد دليل صريح على أن يشترط للجمعة 40 وهذا الكلام هو حقيقة هو أصح ويخالف المذهب المذهب 40 من الشرائط أما الصحيح هو قول المالكية بأنه لا يشترط عدد ولأنه لا يوجد دليل صريح على مسألة 40 وكل هذه الأدلة تكلمنا عن حديث جابر وحديث سعد ليس فيه تصريحا حديث جابر قل ما فيه كلام جابر يقول بأن مضت السنة وهذا ليس فيه تحديد أنه أقل شيء ولا حديث سعد بن زرارة قد توافق أن فيهم 40 فلا يشترط يعني أن يكون أقل شيء 40 يعني هو وقتها كانوا 40 لذلك الصحيح خلاف المذهب أنه لا يشترط عدد معين لصلاة الجمعة طبعا إشكالية إن لما اشترط المذهب 40 يعني هذا أساس أصلوا عليه بقى مسائل أنا لن أستفيد فيها يعني مثلا هاخد مسألة واحدة قالوا 40 غير الإمام كمان 40 غير الإمام فإذا كان في 40 وخرج واحد أحدث ثم خرج يتوضأ ولم يرجع إلا بعد الخطبة فالخطبة باطلة والصلاة باطلة لأنه قالوا على 40 أو الإمام خطب وقام يصلي في الركعة الأولى أحدث 2 وراحوا خارجين بقوا 38 والصلاة وما رجعوش الصلاة باطلة أيضا كل هذا بقى تفريعات لن نستفيد فيها لأن هم بنوا على أن لابد يكون 40 الـ40 من زمن الابتداء إلى زمن الانتهاء يعني من بداية مش بداية الخطبة من بداية الانعقاد يعني لو جمل 40 في نص الخطبة يبقى اكتمل 40 يبقى ايه خلاص لكن لابد من البداية إلى النهاية يكون هناك 40 إذا حدث انتقاص واحد منهم ويكون 40 من أهل الوجوب يعني شددوا في المسألة يعني لو في واحد من 40 صبي فلا يحسب لأنه مش من أهل الوجوب لكن المريض يحسب لأنه من أهل الوجوب ولكن هو جاء ليصلي حتى لو مريض يحسب لكن لو هو صبي أو امرأة مش من أهل الوجوب لا يعد على 40 أنا لن أستفيد لأن أنا بينا بس أنه بين المذهب والمسائل هذه يعني لن نتوسع فيها ولكن الراجح أنه لا يشترط مسألة 40 وقت الجمعة دي مهم وقت الجمعة متى تجب صلاة الجمعة يعني ما هذا منتقل لأن لو كلامه على هذا يبقى كأن أقل من 3 ما تصحش فيه الجماعة لذلك قلنا هذا الحديث فيه علة يعني هو قال مضت السنة أنه لا 3 إلا بإمام قلنا ولا مع كل 40 أضحى وفطر وجمعة فكأنه أقل من 3 لا يصح به جماعة وهذا الكلام لا يصح بالضبط لذلك قلنا هذا يعني هذا الحديث ليس فيه دلاله اولا على الجمعه ومنتقد فيه مساله الثلاثه هو شهاده فعل جمعه 2 بس اللي ستطول العدد ليش قلنا الاستيطان وان يكون العدد 40 هو الوقت، احنا لسه داخل على الوقت، وان يكون الوقت باقيا من خرج الوقت او عدمت الشروط صلية الظهر. نتكلم عن الوقت ونختم به عشان لا نطيل، او احنا اطلنا اصلا كما تريدون، انا معكم. طيب مساله وقت الجمعه، متى يكون وقت الجمعه في المذهب؟ وقت صلاه الجمعه عندنا هو وقت صلاه الظهر بعد الزوال، وهذا يرجع لحديث صريح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد الزوال، كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وهذه فيه إشكالية بينه وبين الحنابلة فيها سنوضحها سريعا يعني. وحديث آخر عن سنة بن الأكوع في الصحيح قال كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس فنرجع نتبع الفيء، الفيء اللي هو الظل، فهذا نرجع يعني ما نجد إلا يسيرا من الظل. فهذه فيه دلالة حديث أنا التصريح أن كان النبي يصلي بعد الزوال، وحديث سلمة إذا زال كنا نجمع، إذا زالت الشمس يعني زالت الشمس ثم نجمع ثم ننصرف، فيه دلالة طبعا أن الصلاة والخطبة كانت خفيفة كما سنبين يعني من الآداب بعد أو الهيئات، لأنه كان يصلي طبعا مسبح والغشية، وكانت الخطبة أيضا موجزة من كلام النبي، كلام معجز جوامع الكلم، فكان أيضا الوقت والصلاة حتى أنهم ينصرفون ولسه الفيء قليل، فيعني في أيضا إشارة على خفة الصلاة والخطبة في هذا في الجمعة. ولكن الذي نريد الآن من هذا الحديث والذي قبله من هذا كان وقت الزوال، وقت الجمعة بعد الزوال. ايش نجمع؟ نجمع ما هي من الجمعه. نعم، هذا من الاثر من النظر بان صلاه الجمعه مقام صلاه الظهر، وصلاه الظهر بالاتفاق بعد الزوال، فيكون صلاه الجمعه ايضا تكون بعد الزوال. خالفنا عشان نجيب الخلاف سريعا الحنابلة، الحنابلة يرون بان صلاه الجمعه تكون بعد طلوع الشمس يوم الجمعه، بعد طلوع شمسي يوم الجمعة، بعد الشروق يعني. بعد الشروق يبتدي وقت صلاة الجمعة. لذلك يوجد حتى أنا يعني أعلم الشيخ الطريري ربنا يحفظه في السعودية، هو يصلي الجمعة قبل الزوال، يأخذ هذا الرأي من الحنابلة، يعني يصلي الجمعة قبل الزوال، يخطب بس ما أدري يصلي يعني الخطبة، أنا متأكد أنها قبل الزوال، ما أتذكر يصلي بعد الزوال ولا يعني كان يقول، لكن هم يرون بأن بداية صلاة الجمعة أو بداية الخطبة تكون من بعد طلوع الشمس أو بعد شروق الشمس. إيش؟ حصل قبل الوقت كده. لا، ما هو هذا الوقت عندهم، هو الوقت قالوا إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح هذا أول وقت الجمعة. إيش؟ هو عندهم الجمعة تخلف الظهر. هو الجمعة تخلف الظهر، نعم في أوجه كثيرة، هو الآن وقته عنده من بعد قدر، هو عنده أدلة. والدليل الأول هو قال حديث أيضا لسلمة بن الأكوع رواية أخرى قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا وليس للحيطان ظل. انتبه، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا وليس للحيطان ظل، يعني إيش؟ يعني الظل لسه الشمس ما زالتش، لأن زوال الشمس أول ما بتزول بيبتدي يظهر الظل، فهو قال صلينا ورجعنا وليس للحيطان ظل، يعني ما زالت الشمس في ايش؟ في كبد السماء، لم يحدث الزوال. هذا حديث سنة بن الأكوع. وحديث آخر لجابر قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فرجعنا إلى جمالنا فنريحها حتى زالت الشمس، يعني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعنا لجمالنا الجمال فنريحها، يعني ريحوها يفتحوا لها حتى زالت الشمس، فدل ذلك على صلوا قبل الزوال. هذا الذي استدل به الحنابلة. والحقيقة الخلاف قوي، الخلاف قوي، يعني هم معهم أدلة ونحن والشافعية معهم أدلة، ولكن الراجح أن حديث أنس محكم، حديث أنس محكم، والحديثان هذان يستطيع أنك توجههم. حديث أنس كان محكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، فيه محكم. أما حديث سلمة وحديث جابر يمكن أن يوجه، يعني له توجيه حتى لا نطيل. فلكن فالراجح بأن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال، ولكن حتى لا تنكر على أحد إذا رأيته يعني واخد مذهب الحنابلة أو ذهبت في مسجد في خارج مصر مثلا، ما أعتقدش في مصر هنا بيفعلوا ذلك، لكن ويصلي قبل الزوال فهما هذا رأي عند الحنابلة موجود، ولكن الراجح هو أن وقت الجمعة هو وقت الزوال بعد زوال الشمس. هو قال هنا وإن كان وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي ظهرا، ويقصد إذا بدأ الإمام الخطبة وطالت به الخطبة حتى دخل عليه وقت العصر. فقالوا أكثر من حالة، الحالة الأولى انتهى لو هو يخطب ودخل عليه وقت العصر بطلت الخطبة ويصلي ظهر، أو يعني ينهي الخطبة ويصلي ظهر خلاص وقت الجمعة انتهى ويصلي ظهرا. طيب انتهى من الخطبة ثم كبر وبدأ في الصلاة، قالوا إذا سلم وبعد أن سلم علم من وقت العصر دخل صلى ركعتين وعلم أن وقت بعد ما سلم فخلاص انتهى من العبادة فلا يعيد شيء وتظل كما هي ركعتين الجمعة. هو لا يعلم وسلم وعلم بعد ذلك إن وقت الجمعة العصر دخل. طيب إذا صلى الركعة الأولى يعني انتهى من الأولى أو انتهى من ركوع الركعة الأولى رفع من ركوع الأولى ثم علم بأن وقت العصر دخل يتمها ركعتين، يعني يتم ركعة ثانية ويصليها ركعتين جمعة. أما إذا كبر وهو في التكبيرة علم بأن العصر قد دخل فيصلي أربعة. يبقى الضابط عندنا إذا صلى ركعة يكمل ركعتين، إذا لم يصلي ركعة وكيف يعلم من يصلى ركعة؟ بأن ينتهي من الركوع قبل دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. فقالوا أدرك الصلاة مقصود بأن أدرك الركوع أدرك الصلاة، يعني من أدرك الركوع قد أدرك الركعة. فلو صلى ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة في الجمعة فليضف إليها الثانية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أدرك ركعة في الجمعة فليضف إليها ثانية. لذلك إذا دخل المصلي المأموم والإمام قد صلى ركعة ولحقه في الركعة الثانية قبل الركوع يتمها ركعتين، أما لو دخل والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية في الجمعة يصلي أربع ظهرا. وكده استويت. إذا دخل المأموم والإمام قد صلى الركعة الأولى وأدركه قبل ركوع الركعة الثانية يتم ركعة ثانية، وأما إذا أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية يصلي أربعة، خلافا للحنابلة وللأحناف. المهم أنه لابد أن يدرك ركوع الركعة الثانية أو قبلها حتى يصليها جمعة وإلا يصليها ظهرا. ركعة ثانية ولا الأولى؟ لا لو راحت منه الأولى، المهم الثانية ما تروحش، لابد يدرك ركعة، يعني من أدرك الحديث من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى، يعني لابد يدرك ركعة، أقل شيء يدرك الركعة، كيف يدرك الركعة؟ يدرك الركوع، أقل شيء يدرك الركوع، جيد؟ طيب يصلي أربعة. نعم. أحسنت الله يبارك فيك. حلو الاستشكال ده. لا يصليها سرا. خلاص. أصلاً إحنا كنا سنبين بأن الجهر في صلاة الجمعة على الاستحباب. يعني مش على الوجوب، مش من ضمن أركان صلاة الجمعة أنك تجهر. هي على الاستحباب لأن هي مكان الظهر. مش هي يعني هي مش مكان الظهر ولكن هي الأصل أن هذا الوقت صلاة سرية. ولكن طبعاً النبي جهر ولكن هذه سنة وليست من الأركان، لذلك لو حضرتك كما تفضلت حضرتك وقلت ذلك هيسر خلاص يصليها صلاة ظهر جماعة. طيب هو الفكرة في صلاة الجمعة ركعتين. نعم. والخطبة تغني عن ركعتين. نعم صحيح. وخطب. نعم. ويصلي الجمعة. نعم. وجه أذن العصر. هي كده عنده الخطبة بطلت. لأن الخطبة من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة صلاة الجمعة كما كنا سنبين الخطبة، فإذا لم يدرك الصلاة فكأن الخطبة هذه لم تكن خلاص، سيصلي الظهر كأنه لم يدرك الصلاة. يعني الخطبة هو خطب، ولكن هو هذا شرط صحة، فهو لم يدرك الآن الصلاة الركعة الأولى قبل العصر فأصبح يصليها ظهرا، فهو عليه أربع ركعات ظهر. أما مسألة الخطبة خلاص كأنها لم تكن. الله يحفظكم. طيب نتوقف عند هنا ولا نكمل؟ أنا ما أدري إمكانياتكم أنتم، إحنا عبادين خلصين. كمل لوحدك، انت عايز تقول لي كده، حضرتك عايز تكمل كمل، بس كمل لوحدك يعني، ما فيش مشكله، مش هنقول لك حاجه. خلاص سبحانك، احنا بس افتكروا ان احنا وقفنا عند فرائض الجمعه، ماشي؟ يعني خلصنا وقت الشرائط الفعل هذه، ونتكلم ان شاء الله المره القادمه باذن الله تعالى عن فرائض الجمعه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. اي حته فيها اول واحد يعلم البيع والشراء. انا معلش انت قفشت منك انا عارف. انا عايز افهم والله، كان حافظت عشان واحد هو اسم ليه انا ده كمان يعني. ما هو بص، انت امتى يكون في حقك التعلم ورد عين في الباب اللي انت تعمل فيه؟ انا بقى اعترف عليك النقطه دي، مش المفروض في اي شيء انا مطالب ان انا بشتغل بيه في حياتي الدنيويه، يعني انا اي خطوه بخطوها في الدنيا المفروض ان هي يكون ليها مرجع شرعي بشكل عام. انت حضرتك ليه مرجع شيء وانك تتعلم شيء يعني؟ بمعنى ايه؟ لا، ما هو اصل العلم في علم ضروري وفي علم غير ضروري، او في علم عليك فرض عين وفي علم معلوم بالدين بالضروره والفرض، لا غير المعلوم في العقيده، وفي علم فرض كفايه. انت تصلي باصبح تعليم الصلاه فرض عين، انت تتاجر اصبحت فرض، انت مسافر مثلا اردت تاعك كم سفر وانت تبيع تشتري، انت ما هو انت لو كنت تاجر نعم تبيع، لو انت تاجر لازم تتعلم. ما انا مش بمتهن التجاره، انا عايز اعرف ليه حضرتك فصلت الامتهان التجاره عن المعامله في التجاره. يعني حضرتك انا بتعامل أيوة. مع بنك، انا لو بتعامل مع بنك، طب ما انا ما بفهمش في البنوك، طب ما اقول كده خلاص بقى واشتغل وخلاص ما فيش مشكله، معليش حاجه. لا يعني ايه تشتغل يعني؟ يعني انا قصدي مثلا احط فلوسي وخلاص بقى، ايه المشكله يعني؟ يعني انا لو مشيت مع حضرتك بنفس المنطق ده كده هقول لحضرتك ان انا لو حطيت فلوسي في البنوك خلاص، ما انا ما بفهمش في التجاره ولا افهم في الربا ولا افهم في الحاجات دي، واروح احطها في لا في فرق انك تتعلم وانك تسال. انت دلوقتي بتسال، لكن هل انت لازم تتعلم دلوقتي البنوك عشان تحط فلوسك، او انت اللي جبته لنفسك؟ بصراحه لو بس كده وضحت، بس في فرق انك تسال وانك تتعلم. يعني المفروض نسال والله ده ينفع يفسح ولا يصلح؟ تسال نعم، هذا تسال انك تدخل لكن شيء اسم. انا بكلمك لا لكن تتعلم شيء بقى اللي انت راح تحط فلوسك بنوك تسال، لكن راح تبيع وتشتري تتعلم شروط البيع والشراء اذا كنت تمتهنها. لكن لو انا ما بمتهنهاش اسال بقى. طب معلش سؤال ثاني، عايزين تبتلوا بدري عن كده هيثم؟ لا النهارده بس كنت مواريه في الثانيه. طب انا حبيت اسال لو طيب خلاص. طيب معلش سؤال تاني برضه، انا كنا اجرنا سيرفر والمساحه بتاعته غير محدوده، وانا كنتش واخد بالي خالص بموضوع اللي هي ان كده تبقى البيع والشراء في جهال يعني شيء غير محدود. استضافه تقصد؟ انا لا انا بقى الهوست، يعني انا مأجر هوست، فالهوست اللي انا عامله انليمتد، انا ما كنتش واخد بالي ان هو يعني لازم يكون محدد، فهل ده حرام ولا ايه موقف؟ لان انا قريت على النت كذا فتوى كده بحرمتها، على اساس ان هو ده كده شيء فيه جهاله، الشيء نفسه اللي انا بشتريه فيه جهاله، فده ايه موقفه ايه حكم الشرعي بقى؟ لا اصل هي دي دي دي تابعه مش اصل، انا فاهم ان انا شغلانتي ما انا بكلمك. هي وجهه نظر دقيقه، بس المساحه هي تابعه في الاستضافه، بمعنى انت اللي بيهمك مواصفات السيرفر. طب في فرق بين الاستضافه المشتركه والاستضافه اللي هي ديديكيتد نسميها، اللي هي انت خدت ديديكيتد. انا ديديكيتد طيب. يعني انت خدت مواصفات سيرفر طب ما هو طبيعي ديديكيتد مش فيش فيه مساحه. لا في لا في عندي ديديكيتد. لا انا بروح ما بقاش ديديكيتد، يبقى شير. ما انا عندي ديديكيتد باخد، انا واخد سيرفر ديديكيتد في كندا، السيرفر بتاعي مفيش حد داخل معايا فيه، لان انت كده واخد شيرد مش ديديكيتد. والله مش محتاج ارجعها الديديكيتد، ما خلاص انت مش محتاج ليميتد، محتاج ارجع عندك مواصفات سيرفر. فهمت قصدك، فانت بقى عندك البتاع دي نقطه محتاج ارجعها، لان الاخ اللي عملها مع ما هي الديديكيتد، بس انا فاكر ان هو كان قال لي ديديكيتد، بس ديديكيتد خلاص ما فيش اشكاليه. طب لو شيرد بقى، هو لو شيرد، لو جه لك والله انا مساحه مفتوحه كانه هو اداك، يعني لان المساحه هنا تابع في الاتفاقيه، عشان كده ممكن تختفر. يعني ايه تابع؟ يعني انت بتاخد بتشوف السرعه، بتشوف ال انا بشتري على الحاجات اللي هي المواصفات، ما بشتريش على التابعيه اللي هي المساحه. لا هي دي جزء من المساحه، جزء تابعه، فممكن تختفر مش اصل في مساله الشراء. خاصة ان بقى معروف دلوقتي ان مسألة unlimited دي بقت في كله في الغالب، الا اللي عايز يدي حاجة بسيطة رخيصة فبيقول لك انت ليك معك 2 جيجا وخلاص، لكن اللي بيقول لك مفتوحة يعني خلاص انا مش بحاسبك على المساحة لكن بيديك مواصفات تانية. عايز اقول لك ان هي في الاصل هو صح جهالة، لكن في شيء يغتفر من التابع ما لا يغتفر في الاصل. يعني واحد راح يشتري بدلة ما بيفتحش يشوف الحشو اللي جوه ايه، في جهالة ممكن يكون معمول من لكن قالوا هذا الحشو اللي جواه في الجبه او في البدله او في شيء هذا يختفر في التابع ما لا يختفر في الاصل، لانه ده تابع صعب انك اساس البيت، انت بتشتري بيت بتحفر تحت عشان تشوف الخرسانه اللي عامله ازاي، فما بتقدرش تحفر تشوف الخرسانه المبنيه ومردومه دي بقى لها 20 سنه، فده يختفر. فانا عايز اقول لك ان في دي الجزء المساحه هو مش اصل قوي، لان انا عارف الجزئيه دي يعني هو فممكن يختفر تختفر فيه، بس ده انا عايز اقوله لك.